لما بتفتكرني بتعمل ايه في صورتي؟ بتندم اني سبتك ولا ما بتجيبش سيرتي؟ لما بتفتكرني بتعمل ايه في صورتي؟ بتندم اني سبتك ولا ما بتجيبش سيرتي؟ بتفكر فيا لسه ولا بخليني ذكرى؟ وعيونك بيا حاسة ولا ما بقتش فاكرة؟ الدنيا صعبة ولا سهلة عليك؟ لما تلاقي اللي فات وتفكر فيه ساعات بتعمل ايه عيني؟